لا تطل في النوم، لا تطل في النوم، فالصبح أتاك، أدرك القمة، أسرع في خطاك. إن تأخرت بسعي نحو مجد قد ينال المجد بالسعي سواك. قد يمر الوقت في النوم ويمضي، وترى الكل نجوما ما عداك، وترى الكل على الدرب بناكا، وترى نفسك في بئر الهلاك. فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فاستفق يا ابن بلادي وتقدم، فعلى الأوطان يأتي من علاك. لا تمني الناس، لا تمني النفس، لا يجدي التمني، واركب الأهوال كي تلقى مناك. كن مع الله ولله لتنجو، واتبع الحق ولا تتبع هواك. عش مع الناس ولا تبقى وحيدا، عش مع الناس ولا تبقى وحيدا، واسمع الداعي إذا يوما دعاك. كم قضيت العمر في عجز ووهم، باعك اليأس ليأس واشتراك. فتحرك، فتحرك قبل أن يأتي زمان، فتحرك قبل أن يأتي زمان فيه تشتاق لأطياف حراك. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء. تغريدك الطير أين اندفعت، وتجدو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله في ذا الوجود، والقتك في الكون هذه الحياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألنهض وأسير في سبيل الحياة، تمنى ما لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة. وحلقتنا اليوم عن معنى جميل، سهل في الحديث عنه، ممتع في الحديث عنه، لكنه صعب إلا لمن اختارهم الله عز وجل. حديثي عن العزيمة، عن العزيمة. هذا الموضوع موضوع إسلامي أصيل، الإسلام هذا دين، دين العزيمة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. حتى الكلمة فيها ثقل، حتى الكلمة فيها يعني جر للأرض، اثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هنا الكلام عن انفروا في سبيل الله، طبعا الحديث عن الجهاد، لكنه حديث عن كل تحرك في سبيل الله عز وجل. كثير من الشباب وكثير من الفتيات في بداية يعني حياتهم نجد عندهم إقبال على الدين وإقبال على الدعوة، ثم نجد واحدة تزوجت وخلاص نسيت. يعني أنا رأيت هذا كثيرا، ونرى بعض الشباب يعني توظف ولا حصل على منصب أو جاءته الأموال، انسى يعني، إلا القليل من أوقاتهم. اسمعوني، نحن أمة أقبلت على حضارة، أمة مقبلة على نهضة وقمة من جديد. لا يمكن أن تقوم على قشور الأوقات وعلى يعني فضلات التفكير. لابد أن نعطي لدعوتنا، لابد أن نعطي لأمتنا خلاصة أوقاتنا، أفضل جهودنا، صلب تفكيرنا، وإلا ما تكون ما نستطيع أن نعيد بناء الحضارة من جديد. أذكر ولا أنسى أني كنت جالس في المسجد النبوي ومعتزل الناس هكذا لأني أريد أن أقرأ يعني قرآن ومتلثم هكذا، فجاني واحد قال لي والله متلثم ولا ما تتلثم نعرفك، فقلت له مدام عرفني تستاهل أتكلم معك. فمن ضمن حديثه قال لي دكتور أتعبت نفسك من مشروع لمشروع كذا، ارتاح شوية. فرديت عليه قلت لا أسألك سؤال، أعداء الله عز وجل هل ارتاحوا؟ هل خففوا؟ هل ريحوا؟ قال لي لا. قلت له إذن كيف نرتاح نحن؟ إذا الأعداء ما ارتاحوا كيف نرتاح نحن؟ فهذه صفة العزيمة، لابد أن نأخذ هذا الكتاب بقوة كما وصفه الله تعالى، بل إن الله تعالى اعتبر ضعف العزيمة من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. يقول الله تعالى عن المنافقين وقت الجهاد، يقول رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. من هم الخوالف؟ من الذين تخلفوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي تخلف عن الرسول صلى الله عليه وسلم في وقت الجهاد؟ الضعفاء، النساء الضعيفات، الرجال المعوقين، الأطفال، الشياب، هؤلاء الرجال الأقوياء، لأنهم منافقين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف. بينما هذا الدين وهذه الحضارة لا يقوم بها إلا من كان من أصحاب العزيمة واقتدى بأصحاب العزيمة. الله سبحانه وتعالى حتى الأنبياء أنفسهم ميزهم فجعلهم طبقتين، طبقة أولي العزم من الرسل. يقول الله عز وجل فاصبر يا محمد، يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ففضل الله سبحانه وتعالى أصحاب العزائم على غيرهم حتى في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفضلهم حتى في المسلمين. يقول الله تعالى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، تفضيل عظيم، تفضيل عظيم. فهذه مسألة أساسية في الدين، لا يستوي هؤلاء مع هؤلاء الذين يريدون أن يأخذوا. عكس العزيمة هي الرخصة أي التساهل، وذلك في السفر مثلا يقال أنه قصر الصلاة رخصة لأنه الله سبحانه وتعالى رخص لنا ذلك، فالرخص التي نص الله عليها يجوز الأخذ بها، لكن في قضايا الهمة والدعوة والجهاد والبذل الله سبحانه وتعالى ما رخص لنا، طلب منا أن نبذل كل الجهود كل الأوقات، نستعمل كل ما آتانا الله عز وجل في سبيل الله. وابتغي فيما آتاك الله، ماذا آتاك الله؟ آتاك قوة، آتاك مالا، آتاك وقتا، آتاك علاقات، آتاك قلما، كل ما آتاك الله استعمله. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولذلك قالوا من كانت له همة لا يرضى بغير الجنة، من كانت له همة لا يرضى بغير الجنة. هؤلاء الذين فيهم عجز، الذين فيهم كسل، الذين فيهم هوان وضعف، هم الذين يرضون بغير ذلك. ولذلك انتشرت بعض الأقوال في أصحاب الهمم، فمن الأقوال الشهيرة في تاريخنا الإسلامي لأصحاب الهمم وأصحاب العزيمة، إن العجز شريك الحرمان، العجز شريك الحرمان. متى يحرم الإنسان؟ لما يعجز. هنا يعني بعض الناس الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالفقر، ابتلاهم بالفقر. أنا أفهم أن إنسان فقير لأنه معوق، أفهم إنسان فقير لأنه يعني عنده تخلف عقلي، أفهم أن إنسان فقير لأسباب من هذا النوع، لكني لا أفهم إنسان عاقل صاحب قدرة على التفكير والتخطيط وعنده قدرة جسدية وكي يبقى فقيرا. هنا هو عجز، لم يستعمل تفكيرا، لم يستعمل تخطيطا، فلذلك العجز شريك الحرمان، فيحرم من أشياء كثيرة هذا العاجز. والذين يلجؤون إلى الراحة، أنا والله أستغرب يعني الذين يلجؤون إلى الراحة ما يملون، ما يملون. ولذلك كلمة للخليفة المأمون، الخليفة المأمون كان خليفة عجيب جدا، خليفة المأمون كان عند بعض يعني قضايا العقيدة التي تبع فيها المعتزلة وتأثر بأقوالهم، لكن بنفس الوقت كان قمة من قمم الهمة والأدب واللغة. فمن أقواله الشهيرة يقول: إن النفس لتمل الراحة كما تمل التعب. أنا أتعجب من الذين يلجؤون إلى راحة، يعني راحة أوكي ارتحت لي ساعتين ثلاثة، نص يوم، يوم على البحر تمددت وبعدين ما تمل. ولذلك في الجنة سئل هذا السؤال: هل أهل الجنة يملون؟ يعني كل نعيم نعيم نعيم ما يتملون؟ لا، الجنة من عجائبها أنها متجددة متغذرة باستمرار، ليست على شكل واحد، يعني حتى الراحة فيها ليست على شكل واحد. وأن بعض الناس يظن أن الجنة فقط يعني الناس متمددة ما تعمل شيء، لا، الجنة فيها أسواق وفيها حركة ولذلك ما فيها ملل. هذا من عجائب الجنة، متعة بلا حساب وبلا ملل، وهذا أقصى النعيم. لو كانت فقط متعة هكذا جالسين بالتأكيد يحدث ملل، لكن هذا من قدرة الله عز وجل، وهذا مذكور في القرآن الكريم على طلاق. موضوع آخر، نرجع للأقوال الشهيرة اللطيفة. يقولون: ترك التواني وآية الخذلان مصاحبة الأماني. من أين يأتي العجز الرئيسي؟ من أن الإنسان يعيش الآمال، يتمنى ويتمنى ولا يعمل شيئا. ذلك مما تعلمته في الغرب، كلمة جميلة، يقولون لي: think long term act short term. فكر في المدى البعيد، احلم، اطمح، لكن نفذ على المدى القصير. في بعض الناس ينفذ على المدى القصير، مشغول على المدى القصير لكن ما يعرف وين رايح. وفي بعض الناس يفكر بالآمال والطموح والأماني سواء له أو لأمته لكن ما في أعمال. في الحالتين هذا خذلان وهذا عجز. أصحاب العزيمة عندهم خطط على المدى البعيد وعندهم تنفيذ على المدى القصير. وفي بعض الناس يعني طموحهم هكذا يعني إما الأعلى أو لا شيء. قيل ليزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة: ابني لك دارا، لماذا لا تبني لك دارا؟ ما كان عنده بيت. فضحك، اسمعوا كلمة عجيبة أنا أمس كنت أقولها لابني، فقال: أوف، اسمعوا ماذا قال هذا يزيد ابن المهلب. ابن المهلب بن أبي صفرة من القادة العجائب في تاريخنا الإسلامي، قائد عسكري وسياسي فذ. فقيل لابنه: لماذا لا تبني دارا؟ ما عنده بيت. فقال: منزلي دار الإمارة أو الحبس، إما حاكم أو سجن، ما عندي وسط. فهذا يعني بعض الناس يعمل الأمور بهذه الصورة، هذا حدية أكثر من اللازم. هناك شيء من توازن، هناك شيء من توازن، أنا ممكن أحقق شيء ثم شيء ثم شيء، لكني دائما أنمو، دائما أتقدم. وقيل من دلائل العجز كثرة الإحالة على المقادير. من العجز بعض الناس لما يفشل يقول: والله قضاء وقدر، والله يعني الله كتب لي هذا. هذا عجز، هذا فشل، لا ترميها على المقادير، أنت ما تدري ماذا كتب الله لك. القدر هذا يأتي بأمور منها عملك، هل عملت ولا ما تعمل. فهذه من الأشياء التي يعتذر بها الناس، يعتذرون بأنه مسير، القضاء وقدر، خلونا من هذا الكلام، اعمل اعمل وشوف النتائج. ولذلك يقولون: الخيبة نتيجة مقدمتين للخيبة، الكسل والفشل، وثمرة شجرتين، الضجر والملل. اللي عايش بملل وضجر ودائما يتأفف ودائما يستفي ولا يعمل شيء، هذا عجز كامل، عجز كامل. لا تعيشوا هذه الحياة، عيشوا بطموح، عيشوا بآمال، وعيشوا بعمل، ولا تعيشوا في التأفف والضجر لا تؤدي إلى شيء. هذه بعض المعاني التي تلخص معنى العزيمة، لكن معاني أخرى جميلة أحدثكم عنها بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن الحزيمة. أتعجب من الذين عندهم ضعف في الهمة، ضعف في العزيمة. أتعجب من الذين يميلون إلى الدعاء والراحة والكسل والملهيات والخمول. أتعجب من الذين يبيعون الوقت. أتعجب، ما مر علي يوم إلا وأنا أتمنى لو كان فيه ساعات أكثر. ما مر علي يوم إلا وأنا عندي أعمال أكثر من 24 ساعة. أتعجب من هذا، هؤلاء الذين يعيشون حياة الخمول والكسل. أتعجب، لماذا يعيش الناس هذه المعيشة؟ نظرت وتأملت فيما قال العلماء، ونظرت وتأملت فيما علمتني الحياة. لماذا يعجز الناس؟ لماذا يخملون؟ طبعا أسباب كثيرة. السبب الأول فيها عندي هو ضعف التربية، ضعف التوجيه. هؤلاء الذين ما تربوا على عزيمة، ما تربوا على همة، ما تربوا على عمل، ما تربوا على هدف. هذا التربية، واسمعوني، أثبتت الدراسات الحديثة اليوم أن هذه المسألة تغرس في الإنسان في العمر ما بين 2 إلى 6 سنوات. طبعا ممكن غرسها بعد ذلك، لكن بين 2 والـ6 بالذات. كانوا قبل ذلك يقولون 7 الأولى، الآن بدأوا يحددوها أكثر، بين 2 و6 بالضبط هذه السنوات التي تغرس فيها. وذلك أرجوكم هؤلاء الأطفال لا تعودوهم أن الحياة لعب. يعني تعامل الناس مع الأطفال اللي بين 2 و6 على أن الحياة لعب. يلا شوف رسوم متحركة، يلا العب شوية مع أصحابك، يلا تعال والله ارقص مع كذا. ما هذا؟ عودوهم على الإنتاج، عودوهم على المهارات، علموهم لغة جديدة، علموهم كمبيوتر، والله يفهموا، والله يفهموا. عودوهم على أنه عنده مشروع يريد أن يحققه، وهدف يريد أن يصل إليه، ولو صغير بس عنده شيء. عودوهم على هذا، وامدحوهم إذا سووا لوحة ولا سووا اختراع. هكذا تغرسوا حب العزيمة وحب الإنتاجية. لا تتأخروا. طبعا ممكن الأعمار التي أكبر من ذلك، لكنها أصعب في هذه السن، سهلة جدا. السبب الثاني طبعا لضعف العزيمة والخور هو حب الدنيا وملهيات الدنيا وشهوات الدنيا. هذا ضعف. طبعا في بعض الشباب هم بس البنات ولا المعاكسات، ولا واحدة همها بس أن تظهر بالمظهر الجميل، ولا هذا الانشغال بالدنيا الشديد. خذوا من الدنيا، لكن لا تبالغوا في الدنيا. فهذه المبالغة في الدنيا والعيش في الدنيا يعني سامحوني على الكلمة، انحطاط أحيانا بسبب الدنيا. هذا يعني أنا أرى بعض الشباب في الأسواق، يعني ما هذا؟ بس هذا حياتك، تلف من سوق إلى سوق وتتمشى في السوق، ما عندك شيء. فهذا الانشغال بالدنيا، طبعا في من هم أسوأ من ذلك بدرجات. فهذا الذي نتحدث عنه من أسباب ضعف العزيمة والخور. أيضا من أسباب ضعف العزيمة فقدان الهدف العالي، فقدان الهدف الريادي. هذا الضعف يؤدي إلى ضعف العزيمة. هذا الإنسان الذي عنده قضية يريد أن يضحي من أجلها، مستعد أن يموت من أجلها، ما يرتاح. أما الذي ما عنده هدف، من السهولة جدا أنه يقضي وقته لاهيا، لاعبا، خاملا، ضاحكا. هذا واضح. لكن أصحاب الهدف الريادي الذين عندهم أمل في نهضة أمتهم أو تقدم بلدهم أو رفعة مدينتهم، أو هؤلاء لا يرتاحوا. وبالتالي من الأسباب الواضحة التي تؤدي إلى ضعف الهمة قلة الحافز للعمل. ما في حوافز. طبعا كثير من الناس، اسمعوا، كثير من الناس الحافز عنده هو حافز دنيوي. ما قدروني، ما أعطوني منصب، ما أعطوني أموال. وبالتالي إذا فقد الحافز الدنيوي عنده يضعف. بينما الذي عنده حافز أعلى، عنده يريد نهضة أمة وإقامة حضارة والوصول إلى الفردوس الأعلى من الجنة، كل هذه الأمور، اسمعوني، كلها منصب تقدير مال سكروني ما حمدوني ما اعرف ايش, هذه كلها ليس لها وزن في النهاية. فالحافظ مطلوب, لكن يعني والله من الأشياء اللطيفة خلونا أقول لكم إياها. أنا كنت في أستراليا فالتقيت مع الأخ بشار الجمل الله يحفظه, فالأخ بشار يذكر لي قصة في الأردن من زمان في العشرينات لما كانوا الإنجليز مسيطرين. فكان هناك عندهم في ذاك الوقت يبنوا سكك حديد, فالسكة الحديد هذه طبعا في ذاك الوقت ما في آلات كهربائية تكسر الصخر, فكانوا يجيبوا واحد صاحب عضلات كبيرة جدا, وهذا صاحب العضلات عنده مطرقة ضخمة جدا فيسموها مهدة, فهذا يسموه نفسه مهدة يعني, فهذا يهد الصخر هدا ويجعله هذا صاحب الصخر يجعله واحد نحيف ضعيف, هذا ما يقدر يهد الصخر, لكن ماذا يفعل؟ هذا ينحنح, فإذا رفع المطرقة فوق فهذا يقول أهم فينزل بالصخرة فكأنه يشجع, فهذا يسموه نحيح النحيح. فيوم من الأيام جاء الضابط أو جاء المهندس الإنجليزي فشاف المهدة هذا ما يشتغل, فقال له مالك ما تشتغل ولا تكسر الصخر؟ قال اليوم النحيح ما هو موجود. فماذا أنا أسألكم, هل تحتاجون نحيح عشان تشتغلوا؟ هذا قلة عقل. اللي عنده هدف أخروي عنده هدف علوي ما يحتاج نحيح, ما يحتاج إلى مال ولا يحتاج إلى منصب ولا يحتاج واحد قدره ولا ما قدره, لأنه عنده هدف أعلى هدف أكبر ما تحتاج نحيح. طبعا من الأسباب التي تؤدي إلى الخمول إلى الضعف في العزيمة, حديثنا عن العزيمة, الكسل. في ناس عندهم كسل, حب الراحة حب الدعس, هذا من الخمول, هذا من المصائب التي موجودة في الأمة اليوم, أن في ناس كسالة, في ناس كسالة, في اثنين هذا من الكسالة, في اثنين واحد يقول للثاني الله لو في زر تدوس عليه يأتيك الأكل عندك, فقال الثاني الله لو في واحد يدوس عنك الزر. في ناس بهذه الطريقة يعيشون, يا هذا في ناس كسالة. طبعا الكسل والخمول هذا كله لا يؤدي إلى العزيمة. من أسباب ضعف العزيمة كذلك التسويف, التمني, يعيش التمني يا ريت ويا ليت, والتسويف, التسويف يعني عنده مهمة لازم يخلصها الآن يؤخرها بكرة بعد بكرة, وكل يوم يؤخر يؤخر, هذا التسويف, هذا التسويف يؤدي إلى ضعف. لا تسويفوا لا تؤخروا أعمال اليوم إلى الغد, أنهوا أعمالكم في أوقاتها, فهذا من ضعف العزيمة. مما يؤدي إلى ضعف العزيمة مصاحبة أصحاب الهمم الضعيفة, اللي ما عندهم همة يؤثروا على من حولهم, لمن شاء أن يتأثر, ليس كل الناس يتأثر, أنا ما أتأثر بأصحاب الهمم الضعيفة, أنا أعلى من ذلك وأنت أعلو أعلى من ذلك, لكن للأسف في ناس يتأثر لما يشوف اللي حواليه تافهين هامشيين كتالة خاملين همتهم ضعيفة يتأثر بهم. صاحبوا أصحاب الهمم العالية تكونوا مثلهم. من أسباب التي تؤدي إلى ضعف العزيمة فقدان القدوات أو تهميش القدوات, هذا مما يؤدي إلى ضعف العزيمة, ما يرى حول أصحاب عزيمة أصحاب همة أصحاب عمل مستمر دائم لا يرتاح ولا يهدأ, لأن عندنا مهمة ضخمة جدا, إقامة حضارة الإسلام من جديد, سيادة البشرية من جديد, إرجاع البشرية إلى الإنسانية, البشرية اليوم فقدت معنى الإنسانية ومعنى القيم, نحن عندنا مهمة تتجاوز المسلمين إلى غير المسلمين إلى كل البشر, نحن يجب أن ننهض بالبشرية نفسها قبل بعد أن ننهض بالمسلمين وعندما تسود حضارتنا. فتخيلوا عندك هدف حضارة وسيادة بشرية ونهضة بالإنسانية كيف ترتاح؟ لكن إذا هؤلاء القدوات ما هم موجودين أو مهمشين أو ما يحتك فيهم الناس فيتأثر الناس بغيرهم. طبعا مما رأيت مما يضعف الهمة والعزيمة الانشغال بالأزواج والزوجات والانشغال بالأولاد والأموال, يا ما رأيت من شباب أصحاب عزيمة تزوجوا فخملوا, بنات ما شاء الله قمة في النشاط بس تزوجت والله ما عدنا نشوفها ولا لها أي دور في الدعوة. هذا وازنوا بعد انت ما جاءت اولاد وصارت بالطريقه قبل ما يجيها اولاد، فطبعا تاتي الاولاد وياتي الاموال فتضعف الانسان لمن شاء ان يضعف. وقد راينا من اصحاب العزيمه من عنده اضعاف الاولاد اللي عند الاخرين، وعزيمته قويه ومتوازن بين اهله وبين دعوته. وطبعا مما يضعف العزيمه الاكثار من المباحات، مشغول بالسيارات ومشغول بالأثاث ومشغول بالاستراحات والشاليهات البحر يعني هذا الانشغال الشديد بكل هذه الأمور يجعل الإنسان يثاقل إلى الأرض، يرضى بالحياة الدنيا. اجعلوا الدنيا في أيديكم، لا تجعلوها في قلوبكم، لا تتثاقلوا إلى الأرض. خذوا الدنيا ما عندنا مشكلة، بس لا تجعلوها تثقلكم. خذ الدنيا واركبوها نحو الآخرة. مزيد من معاني العظيم بعد الفاصل. أحييكم وأرحب بكم مرة أخرى مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن العزيمة، المعنى الجميل الذي تركه معظم الناس للأسف، ونريد أن نحييه في أمتنا من جديد. طبعا بعض الناس يستسلم للفشل. هنا معنى تعلمته في الغرب، الفشل الحقيقي هو أن تستسلم، هو أن تتوقف عن المحاولة. هذا هو الفشل الحقيقي. You do not fail until you quit. لو جربت مسألة ولم أنجح هل فشلت؟ لا، ما دام هناك فرصة لمحاولة أخرى. فإذا حاولت مرة ثانية وأيضا لم أنجح هل فشلت؟ لا، ما دام هناك محاولة ثالثة. متى أفشل؟ تفشل عندما تتوقف عن المحاولة. ما دمت تحاول هناك فرصة للنجاح. فهذا معنى جميل تعلمته. متى يفشل الإنسان؟ عندما يتوقف عن المحاولة. لكن عندما أحاول مرة ثانية، وهذا معنى أيضا جميل في معاني الإبداع، عندما تحاول مرة ثانية ما تحاول بنفس الكيفية، ما تحاول بنفس الطريقة. يقول أينشتاين السذاجة أن نعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتائج مختلفة. هذه سذاجة. إذن مطلوب أن أحاول، لكن في المرة الثانية إما أحاول في أمر آخر أو أحاول بنفس الأمر بس بطريقة أخرى، لكن أحاول بنفس الأمر بنفس الطريقة هذا سذاجة. فإذا سأحاول مرة أخرى إما بأمر آخر أو بطريقة أخرى. فإذا فشلت سأحاول مرة ثالثة وأغير إما الأمر أو الطريقة، وهكذا إلى أن أنجح. إلى أن أنجح مهما حاولوا معنا من إيقاف دعوتنا ونهضتنا وحضارتنا لن يستطيعوا، لأننا في النهاية لن نتوقف عن المحاولة. سنحاول أن نقيم هذه الحضارة وهذه الأمة من جديد. والفشل هو أن تستسلم. وهذا المعنى فهمه علماءنا الكبار في السلف. يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: لو أن رجلا وقف أمام جبل كامل وعزم على إزالته لأزاله. يا سلام، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا المعنى الذي نتحدث عنه. الشيطان صدر قرارا واستأذن فيه رب العزة، والله سبحانه وتعالى أعطاه الإذن بذلك. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك واستأذن أن يعيش إلى يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى أعطاه ذلك. الآن معركتنا مع الشيطان هذه هي معركة عزيمة، يسميها الإمام ابن قيم الجوزية معركة المراغمة. ما هي معركة المراغمة؟ من أين جاء هذا الاسم؟ الرغام هو التراب تعرفون لما اثنين يصارعون، كانوا في ذلك الوقت لما اثنين يصارعون كيف يعرفون ان الواحد انتصر؟ احنا الان يحطوا لازم نحط كتفه على الارض ويضرب 3 مرات، لا، كان عندهم طريقه اخرى في ذلك الوقت. كانت الطريقه في ذلك الوقت اللي يحط انف الثاني، الانف يضع في التراب هو المنتصر. فيسمونها معركه المراغمه، من يضع الانف الثاني في الرغام. نحن معركتنا مع الشيطان معركة مراغمة، يا احنا نحط انف الشيطان في التراب يا هو يحط انفنا في التراب. يقول ابن القيم، هذا معنى جميل فيه تفصيل فصلته في اشرطتي حول جدد ايمانك، فيتكلم هنا عن معركة المراغمة مع الشيطان. فيقول هذه معركة من 6 جولات، هي ليست جولة واحدة يا نفوز يا يفوز، لا، 6 جولات. الجولة الأولى معركة الشرك والكفر، الشيطان هدفه أن يكفر الإنسان ويشرك، وعلى فكرة استطاع الشيطان أن ينجح نجاح كبير جدا. نسبة المسلمين اليوم، كل المسلمين 20% من البشر، 80% من البشر يحملون عقيدة غير عقيدة الإسلام. استطاع الشيطان أن ينتصر في هذه المعركة، 80% له و20% لنا. هذا بعد ما حسبنا في المسلمين من هو اسمه مسلم وحقيقة كافر، ما حسبنا هؤلاء، لكن سأفترض أن كلهم على الإيمان. فانتصر الشيطان انتصارا عظيما، وعندنا مهمة كبيرة جدا، مهمتنا الحقيقية أن نجعل الأرض موحدة لله عز وجل. على كل حال، هذه المعركة الأولى. الشيطان هل اكتفى؟ لا، ما اكتفى بال80%، جاء لل20%، فجاء في معركة في الجولة الثانية، وهي جولة بدع العقيدة، يجعل المسلمين نفسهم ينحرفون في عقيدتهم، فيجعلهم يحملون عقائد تختلف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تختلف عن جماعة المسلمين. فالفرق المختلفة التي كانت وما زالت في أمتنا، والحمد لله ما زالت أكثر الأمة على الصلاح والتوحيد الصحيح، لكن في نسبة لا بأس بها من الأمة أصابتها بدع العقيدة. هل اكتفى الشيطان؟ كلا، سيأتينا من معركة ثالثة، وهي معركة الكبائر، كبائر الذنوب، لأن الكبائر قد تجر إلى النار. فهنا الشيطان يريد للناس أن تزني، أن تسرق، أن تكفر الكفر الأصغر، أن تقتل، أن تتعامل بالسحر، تحكم بغير ما أنزل الله. هذه هنا دخلنا في قضايا أخرى يريد الشيطان أن يجرنا إليها، واستطاع الشيطان وللأسف أن يجر أعداد غير قليلة من المسلمين نحو الكبائر. هل الذي نجح ولم يسقط في الكبائر، ونحن وأنتم إن شاء الله على خير، ونقول كما قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، الإمام ابن حزم عنده كتاب جميل في الحب والعشق وكذا اسمه طوق الحمامة، ففي طوق الحمامة يتكلم عن العشق والتواصل مع المحبوبة، فيذكر بعض الأمور التي لها علاقة بالجسد والجنس والكذا، ثم يعلق تعليقا ويقول إنما هذا من لغو القول، ولا يحاسبني الله على جريرة الزنا فيما مضى من عمري. كلمة جميلة، ما وقعنا في الكبائر، ونحن نقول مثله وأنتم كذلك إن شاء الله، والذي وقع فيها لا سمح الله يتوب توبة نصوح، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويخزي الشيطان. لكن استطاع الشيطان أن ينجح في الكبائر، جرى أعداد كبيرة، لكن الذين نجوا هل يتركهم الشيطان؟ كلا، سيأتيهم من جولة رابعة، وهي الإكثار من الصغائر. ليش الشيطان يريد الإكثار من الصغائر؟ حتى بالإكثار من الصغائر تسهل الكبائر. شوف، أنا لما عشت في أمريكا في بعض الشباب يأتينا من بلادنا، يأتي متدين، بعد فترة تلقى وقع في الزنا، وقع في الخمر. كيف وقع هذا في الزنا والخمر؟ هل انتقل فجأة؟ لا لا، صاحب أصحاب سيئين، في البداية عرضوا عليه الخمر رفض، عرضوا عليه النساء رفض، لكنه جلس معاهم في مجالس الزنا ومجالس الخمر، مع الأيام صارت أسهل عليه. ولذلك الله سبحانه وتعالى حرم علينا الجلوس في هذه المجالس، ليس لأنها كبيرة بذاتها، لكنها ستجر إلى الكبائر. فالإكثار من الصغائر سيجر إلى الكبائر. فطبعا اللي يقع في صغيرة ما فينا واحد ما يقع في صغيرة، لكن أن يكثر من الصغائر حتى تسيطر عليه وتصبح سمة فيه، هذا هو المرفوض. فإذا نجحنا في ذلك ولم تسيطر علينا الصغائر، وكنا وأنتم إن شاء الله من أصحاب الصلاح الذين يكثرون من الأعمال الصالحة ويقلون، ما فينا واحد ما يذنب لكن الذنوب أقل، فلا نكثر من الذنوب. هل يتركنا الشيطان؟ كلا، سيأتينا الشيطان من جولة خامسة وهي الإكثار من الحلال، الإكثار من المباحات. فينشغل الإنسان، ينشغل بالسيارات وبالأثاث وبالبيوت وبالبورصة فينشغل لا يفكر في دعوة ولا يفكر في أمة ولا يفكر في يعني نشر خير. هذه استثناء، إذا فكر فيها يعني هذا نادر وهو مشغول. وإن صارت عنده فلوس يفكر في سيارة أحسن ويفكر هل هذا حرام؟ كلا، هذا كله حلال، لكن الذي يكثر منها ماذا يحدث له؟ تقل حسناته. والشيطان فيكتفي بهذا، يعني تعجبه هذه المسألة، يعني بدل ما تصرف أموالك على سيارة فخمة اشتري سيارة أقل فخامة، ما نقول ما هي فخمة، أقل فخامة، واصرف الفرق في سبيل الله تعالى. ففكر في مثل هذا. الجولة السادسة، إذا الإنسان نجا من كل هذه الجولات ماذا سيقول الشيطان؟ الشيطان سيقول هذا الذي نجا من الكفر ونجا من البدع العقائدية ونجا من الكبائر ونجا من الصغائر ونجا حتى من الإكثار من المباح، هذا سيدخل الجنة لا مفر. فهل يتركه الشيطان؟ شوف الشيطان خبيث، هي معركة عزيمة بيننا وبينه. الشيطان سيقول هذا أو هذه سيدخلون الجنة ولا شك، ما دام سيدخلون الجنة صارت معركتي معهم، مو دخول النار، صارت معركتي معهم، ما دام دخلوا الجنة ما يروحوا الدرجات العليا من الجنة، خلينا أخليهم في الدرجات النازلة من الجنة. عجيب، فكيف سيشغلهم بالمفضول على الأفضل؟ الأعمال ليست متساوية في الحسنات، فيها مفضول وفيها أفضل، فكيف نوازي بينها؟ كيف نوازي بينها؟ هذه تحتاج علم وتحتاج مراجعة أهل العلم. أختم هنا بقصة قبل الفاصل. عبد الله بن وهب إمام مصر العظيم تتلمذ على يد الإمام مالك إمام أهل المدينة وإمام أهل السنة، يقول عن نفسه: كنت يوما في مجلس الإمام مالك بعد صلاة الظهر، عند مجلس علم بعد صلاة الظهر. بعد ما بدأ المجلس بقليل وبدأ الإمام يحدث، عبد الله بن وهب ترك المجلس وذهب إلى طرف المسجد النبوي، صلى ركعتين ورجع وجلس في المجلس. فقطع الإمام مالك كلامه ودرسه والتفت لعبد الله بن وهب، قال: يا ابن وهب، ما هذا الذي فعلت؟ قال: يا إمام، نسيت أن أصلي سنة الظهر البعدية، فذهب صليتها ورجعت. قال: وترك درس العلم؟ والله ما الذي قمت إليه بأكثر أجر مما قمت عنه، أنت تريد الأجر في هذا، في صلاة السنة بعد الظهر أجر، وفي حضور درس العلم إذا بدأ أجر. في هذه الحالة درس العلم إذا بدأ أكثر أجرا من صلاة النافلة. باختصار هنا يقسمها العلماء أقسام، وفيها درس علمي طويل لعلي أحدثكم في يوم من الأيام عن ترتيب الأولويات حتى في العبادة، لكن هنا باختصار إذا حان وقت أمر معين فيقدم على غيره، حان وقت الصلاة صلاة الفرض يقدم على غيره، حان وقت درس العلم يقدم على غيره، حان وقت الجهاد يقدم على غيره، وهناك استثناءات لأصحاب الأعذار وهناك استثناءات لأصحاب الواجبات، من عند أب وأم وليس لهما غيره فهذا برهما يقدم حتى على الجهاد، لماذا؟ لأنهم يضيعان من غيره. ففيها قواعد، فهنا الشيطان يعرف أن معظم الناس لا تعرف هذه القواعد فيجرهم إلى عمل الأشياء اللي فيها أجر أقل، حتى يحرمهم من الأجر الأكبر، حتى يحرمهم من الدرجة العالية من الجنة. أرأيتم أنها معركة عظيمة بيننا وبين الشيطان؟ كيف ننتصر في هذه المعركة؟ أولا بفهم المعركة، لكن باستعمال أدوات الهزيمة التي سأحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن العزيمة، هذا المفهوم الذي تركه أكثر الناس، بل تركه أكثر حتى الدعاة والمسلمين الملتزمين، يأخذوا من الدين أبسطه ويأخذوا يعني أسهله ويميلوا إلى الراحة ويعطوا الدين ويعطوا الحضارة والأمة والنهضة، فضلات أوقاتهم. لماذا يفعل الناس هذا؟ أنا أريد أن أسأل هذا السؤال للشباب، ولذلك فعلنا هذا، سألنا الشباب واسمعوا معي، نسألهم متى نتساهل في أمر الدين وكيف يكون الإنسان من أصحاب العزيمة. اسمعوا معي ثم سأعلق لكم على هذا وأختم بالحديث عن قواعد في كيف تكون لنا العزيمة. لنسمع مع بعض هذا التقرير عن الشباب. نتساهل بأمور الدين عندما ننظر للدنيا أنها أهم شيء بحياتنا ونركض وراءها له ولعب. الدين يسر في الأمور التي يسرت فقها على الناس، أما تساهل في المبادئ لا يحق لنا أن نتساهل في أمور المبدأ. في مرحلة معينة نتساهل في الأمور الدينية عندما نصبح أو نصل إلى مرحلة عدم قدرتنا على السيطرة على الأفكار الدينية والشرعية التي يجب أن نتمسك فيها. حقيقة لما نبعد عن الدين ولا نشعر بأهميته. أول إشي إنه لازم كل شخص ما يكون عنده نية إنه هو يعمل لذاته، يعني يقسم إجمالا تفكيره بينه وبين بقية الأشخاص، ما في حب للأنانية، لأنه العزيمة بدها يد واحدة، يعني يد مع الجماعة، يد واحدة زي ما بيقولوا ما بتزقف. لما نقصد بأجدادنا القدماء ونعرف تاريخنا منيح. كي أكون صاحبة عزيمة ربما أحتاج إلى كثير من استجماع الأفكار والأخذ من خبرة الآخرين حتى أستطيع أن أتمسك بشيء معين، بعزيمة معينة وأسير فيها في هذه الحياة. خلاصة الأمر هنا أن المسألة ليست عشوائية، يعني هي نعم انطباعات الشباب جميلة وبعض الإجابات جميلة، لكن هناك قواعد لهذه المسألة، هناك قواعد. نريد أن نكون من أصحاب العزائم. عشان الإنسان يكون من أصحاب العزائم ما يتساهل، لا نريد أن نتتبع الرخص، طبعا في نفس الوقت لا نريد التشديد على الناس. أنا أسمع هنا أفرق بين ما يسع الفرد ويسع الجماعة. أفرق، اسمعوني هنا قاعدة رئيسية جدا، عندما أريد أن أشد على نفسي وعندما أفتي للناس أفتي بالأسهل. أنا لا أتعامل بالأسهل، لأن الأمة محتاجة من ينهض بها، وأنا وإخواني وأخواتي الذين عزموا على النهضة بالأمة لا يجوز لنا أن نتساهل، لكن اللي نتعامل فيه مع أنفسنا غير اللي نتعامل فيه مع الناس. فأنا حديثي هنا ليس للعامة الذين يعني يريدون أن يتساهلوا، هذا لمن أراد منكم يا شباب يا فتيات يا مؤمنين يا مؤمنات، من أراد أن يشارك في نهضة أمة وبناء حضارة. لا تتساهلوا على أنفسكم، لا تتساهلوا، تساهلوا مع الناس، لا تشدوا على الناس، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، هذا للناس، لكن خذوا أنفسكم بالعزيمة. طبعا أعلى درجات تحريك العزيمة هي وجود غاية عليا، عندي هدف رضا الله، عندي هدف الجنة، عندي هدف بناء حضارة، سيادة البشرية، فهذا هو السبب الجوهري في علو الهمة، هذا السبب الجوهري في قوة العزيمة. فإذا هذا هكذا تكون الهمم. طبعا قراءة القصص لأصحاب العزيمة أو الاحتكاك بهم طبعا لو أتيح ذلك من أكبر المحركات. وذلك أنا لما كنت أقرأ قصة المجاهد العظيم الجليل عقبة بن نافع رحمه الله تعالى، هذا الذي فتح شمال أفريقيا بعدد قليل جدا. طبعا يمكن بعض الناس يأخذون عليه أنه محتاط ولم يحمي ظهره، ولذلك لما حاول أن يرجع قتلوه رضي الله عنه ورحمه. لكن كان صاحب همة، انطلق من مصر وفتح كل شمال أفريقيا، فتح كل شمال أفريقيا. فلما وصل إلى المحيط الأطلسي، شوفوا هذه العجيبة الموقف هذا، وصل خلاص فتح ما في أحد بعده، خلاص وصل إلى المحيط الأطلسي، دخل عقبة بن نافع بفرسه في المحيط وظل يدخل ويدخل حتى وصل الماء إلى يعني خلاص إلى عنق الفرس، فراح يرفع رأسه بعزة المؤمن وتواضع المعترف بفضل الله عليه، فيقول: اللهم اشهد أني لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر، طبعا ما كان يعرف أن في أمريكا وكذا، لو كنت أعلم أن وراء هذا البحر أرضا لخذته غازيا في سبيلك، ما أترك أرض إلا وأجعلها تخضع لك يا رب. أي عزيمة هذه، أي همة هذه. فهكذا نريد أن نكون، نريد أن نجدد مجل. طبعا بعض الناس يقول لي: دكتور أنت وين عايش وبالأحلام؟ حديث ليس لكم، حديث ليس لكم، حديث للقلة الذين يفهمون ما أقول، هؤلاء الذين يريدون أن يشاركوا في صناعة حضارة وبناء نهضة وإعادة عزة الإسلام من جديد. لأجل هؤلاء أعطي قواعدا عشرة في كيف تبنى هذه العزيمة. أولا، استشعار المسؤولية في العمل للأمة. نحن لا نعمل لأنفسنا، نحن لا نعمل لأهلنا لأسرتنا لمناصبنا، نحن نعمل لله عز وجل من خلال نهضة أمة وبناء حضارة وسيادة بشرية من جديد. الأمر الثاني، وضوح الهدف وسمو الرسالة. هدف عالي، هدف سامي، وهدف ليس فيه فقط مصلحة للمسلمين ولا لعائلة معينة ولا لبلد معين، فيه مصلحة لكل البشرية. لا والله، والله نحن نريد إنقاذ البشرية من الأوحال التي سقطت فيها. هذا الهدف السامي هو الذي يحركنا. نحن نريد أن ننقذ المستضعفين في الأرض من هذا الجبروت الذي يجري والظلم الذي يجري. هذا الهدف السامي الذي يحركنا. الأمر الثالث، وجود حافز دافع للإنجاز من داخلنا. ما نحتاج نحيح، ما نحتاج حد يشجعنا، ما أحتاج لو جاء التشجيع جزاك الله خير برنامج حلو، ما أتكلم كلام حلو ما يضر يبسطني ليس خطأ، لكني ما أحتاجه. لو ما جاء سأظل أعمل. فصاحب المبدأ وصاحب الهدف وجود الحافز الداخلي هو الأهم عنده. الأمر الرابع، ترتيب الأولويات وتقوية العلاقات حسب الأولويات. ليست كل الأمور عندنا سواء، هناك أمور لها قيمة أعلى وأولوية وهناك أقل، فأنا أبذل جهدي في الأمر الأعلى. أنا شخصيا أكبر أمور عندي هي قضية الفكر وإعداد القادة، وبالتالي أستعمل الأدوات الإعلام التعليم الغير لأجل هذا، فأعرف أولوياتي وأحركها على أحرك علاقاتي بناء عليها. الأمر الخامس، معرفة قيمة الوقت وتحديد ديدلاين، تحديد مواعيد نهائية للأعمال. ما في نفس يعني الأعمال هكذا مفتوحة وليس لها نهاية، فهذا أمر رئيسي، إدارة الوقت وتحديد نهايات للأعمال. الأمر السادس، مجاهدة الناس. هذه مسألة، نحن نخور، نحن نتعب أحيانا، نميل للراحة أحيانا، نقتل أحيانا، حتى نحن يحدث لنا هذا، لكن نجاهد أنفسنا. الأمر السابع، مصاحبة أصحاب العزائم. لا تعيشوا مع التافهين، لا يكون أصحابكم هامشيين، عيشوا مع أصحاب الهمة والعزيمة تتأثروا بهم إن شاء الله. الأمر الثامن، وجود قدوات محركة. احتكوا بالعظماء اللي يعيشون حولنا من العلماء، من أصحاب الهمم، من أصحاب التطوير، من أصحاب العزيمة، تتأثروا بهم. الأمر التاسع، تطوير القدرات ومهارات الذات، فالإنجاز يتأثر بحجم على حجم المهارات وليس المعلومات. فزيدوا مهاراتكم يا شباب، مهارة التأليف، مهارة الإلقاء، مهارة الإقناع، مهارة التخطيط، مهارة الكمبيوتر، مهارات زيدوا المهارات يزيد إنتاجكم. والأمر الأخير، انظروا إلى النتائج النهائية، انظروا إلى عواقب الأمور، إلى ماذا ستنتهي. فمن كانت هذه همته ومن كانت هذه نيته فليبشر، يبشر برضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. أختم كالعادة بكنز من كنوز إحياء علوم الدين، يقول الإمام أبو حامد الغزالي: اعلم أن حضور القلب سببه الهمة، فإن قلبك تابع لهمتك، فلا يحضر إلا فيما يهمك. القلب يتحرك متى؟ لما يكون فيه همة ويكون فيه هم. وجود هم يحرك همة، يحرك القلب. فالقلب ميت إذا ليس له هم وليس له همة. فإذا احرصوا على أن يكون همكم هم واحد، وهو الآخرة، رضوان الله، حب الله، وما ينتج عن هذا من جنة ومن بعد عن النار. هذا سيحرك همكم، وهذا الهم همتكم هذه ستتحرك نحو مجد الإسلام وعز الإسلام ونهضة الإسلام، وهذا سيحرك قلوبكم في عبادتكم وفي أعمالكم، فيجتمع لكم خير الدنيا والآخرة وأنتم كذلك إن شاء الله. لعلكم استفدتم فتدعوا لي. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء، زغريتك الطير أين اندفعت، وجدت بما شاء وحي الإله. Thank you.